إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر، جالس التعريف على كتاب منحة العلام شرح بلوغ المرام. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا ولازال كلام موصولا حول شرح باب القسم من كتاب النكاح، وكنا توقفنا في المجلس الماضي عند الحديث 63 بعد 1000 بحسب ترخيم الشارح وفقه الله، وقد عنون له بقوله مقدار الإقامة عند الزوجة الجديدة. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها 7 ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم. متفق عليه، واللفظ للبخاري. من السنة أي من السنة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الظاهر المتبادر من هذه الكلمة، وهذا هو الراجح في حملها، وهذا من أنواع المرفوع حكما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر صريحا، ولكنه معروف أن الصحابة إذا أطلقوا مثل هذا فإنما يريدون السنة. ولهذا سيأتي أن أبا قلابة قال في هذا الحديث بعينه ولو شئت، ولهذا أهل المصطلح يذكرون هناك لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال سالم بن عبد الله بن عمر للزهري لما ذكر حديثا مثل هذا، قال له هل يعنون هل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهل يعنون بالسنة إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر عليه، هو أحد الفقهاء السبع على قول. فإذا هذا كان متقررا عند السلف أن السنة إذا أطلقت الأصل فيها، صحيح أن السنة قد تطلق على الطريق المتبعة وعلى سنة الخلفاء الراشدين وما إلى ذلك، لكن الأصل هو إرادة النبي صلى الله عليه وسلم. قال العراقي في ألفيته قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر، فهو القول الصحيح وقول الجمهور. إذن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع إليه إذا تزوج الرجل البكر على الثيب، البكر التي لم يسبق أن دخل بها، على الثيب التي سبق أن دخل بها أقام. طبعا على الثيب هذا طيب أقام عندها 7 ثم قسم، أي يجوز أو يشرع، بل قد يجب، لعله واجب والله أعلم، لأن هذا حق للمرأة إلا إذا تنازلت عنه، أن يقيم عندها 7 ليال، ثم بعد ذلك يقسم بينها وبين الزوجات الأخرى، لأن البكرة تحتاج إلى مزيد تأنيس وتلطف في الوصول إلى المقصود وغير ذلك. وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم، أما إذا تزوج زوجة كانت قد سبق لها الزواج فإنها يعني لا تستحي كاستحياء البكري، وأيضا لها يعني سابق وخبرة في أمور الزواج وكذا، فيقيم يخصها 3 ثم يقسم بينها وبين غيرها من الزوجات. فيعني هذا الحديث فائدته أنه لولا هذه السنة لوجب أن يعدل بين النساء مباشرة من أول يوم للعمومات، كما هو مذهب بعضهم كالحنفية سيأتي. لكن هذا يعني قد يكدر لأن هذه زوجة جديدة وللتو تتعرف على هذا الزوج كذا، فيشرع أن يخصها 3 إن كانت ثيبا ثم يقسم، أو 7 إذا كانت بكرا ثم يقسم. وسيأتي معنا مزيد تفصيل في حديث أم سلمة أن الثيب يمكن أن تزاد بشرط معين، سيأتي إن شاء الله بشرط القضاء للباقيات. الكلام عليه من وجه، الوجه الأول في تخريجه، فقد روى البخاري في كتاب النكاح باب إذا تزوج البكر على الثيب، ومسلم كلاهما من طريق أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه به. أبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي، وهو ثقة ولكن في شيء من الإرسال ونحوه، وهو من ثقات التابعين، وكان يعني ممن فر من القضاء، يقال إنه أول من فر من القضاء من السلف، قيل هكذا. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قول من السنة، هذا اللفظ يقتضي أن الحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو في حكمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وجعله بعضهم موقوفا وهذا ليس بشيء، مستند من نسم السنة متردد، أي مستند من جعله موقوفا. نسم السنة متردد بين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة غيره، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هذا يدل على أنه يمكن أن يطلق السنة على غيره، ولكن هذا لا ينكر. لكن الإشكال هل هذا مساو لإطلاق السنة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، بكل وضوح. ولهذا هنا يخطئ كثير من الناس، يقولون إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال هكذا بإطلاق. هذا ليس على إطلاقه، ولو قلنا هذا لم يبقى معنا من أدلة الشريعة إلا القليل، لأن أكثرها إما ظنية الثبوت أو ظنية الدلالة. فهل نقول كل احتمال ورد على ثبوت أو دلالة يبطلها؟ هذا باطل. طيب ما المقصود؟ المقصود إذا تطرق احتمال قوي معتبر، مثلا مساوي أو مقارب أو نحو ذلك، أما احتمال ضعيف فهذا لا يؤثر. فلهذا لو قال قائل السنة تطلق على هذا، يخطئ فيه كثير من الناس. كيف؟ يقولون هذا يطلق على كذا ويطلق على كذا، ثم يجملون يقولون إذن تطرق الاحتمال، هذا سلوك باطل في مع الأدلة. إنما يقال هذا يطلق على كذا ويطلق على كذا، فكان ماذا؟ هل هما متساويان أو متقاربان أو أحدهما أظهر من الآخر؟ فإن كان أحدهما أظهر من الآخر فلا بد ويجب حمله على الظاهر إلا بدليل، ولا يجوز أن يقال إنه تطرق احتمال ويبطل الاستدلال. لا، لا يبطل الاستدلال، وإلا كيف؟ معروف أن في الأصول أن الحمل على الظاهر واجب. طيب الظاهر معناه أنه ثم احتمالا آخر لكنه مرجوح. فانتبهوا لهذا، بارك الله فيكم. كثير من الناس يخطئ، يقول مثلا هذا يطلق على هذا. مثلا بعض الناس يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا المسجد الحرام، يقول مثلا المسجد الحرام يطلق على مكة كلها بدليل أنه كذا وكذا. طيب وكان ماذا؟ هل هذا معناه أنه مباشرة نحمل أحاديث 100,000 على المسجد الحرام؟ لا، لابد أن ننظر أيهما أولى الإطلاق القرائن في الموضع الخاص، وأيضا أيهما عموما هو متبادر إلى الذهن أكثر. جاءت مثلا رواية أخرى قال إلا مسجد الكعبة، قالوا لا، الكعبة أيضا تطلق على مكة كلها. ألا ترى أنه قال، وهذا الحديث في مسلم، قال حديث ميمونة قال هديا بالغ الكعبة. طيب بالله عليكم، هل كلمة الكعبة يتبادر منها الكعبة المعروفة أو مكة كلها؟ أما مجرد أن نقول لا يتبادر، إذن يطلق إذن خلاص يمكن، لا، هذا تلاعب. طبعا لم يقصدوا التلاعب، لكن هذه الطريقة طريقة غير صحيحة ولا دقيقة. فانتبهوا لهذا، بارك الله فيكم. إذا كان للاسم ظاهر فلا يقال تطرق الاحتمال بطل الاستدلال، إلا إذا كان احتمالا مقاربا أو مساويا. طيب قال هنا وعلى هذا، فهذا الاحتمال هنا وإن كان واردا لكنه ضعيف فلا يؤثر. قال ولكن احتمال سنة النبي صلى الله عليه وسلم أظهر. هذا هو لأمرين: أولا أن إسناد ذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم هون متبادر إلى الفهم، فكان الحمل عليه أولى. ثانيا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل، وسنة الخلفاء الراشدين تبع لسنته، والصحابي يقصد بهذا اللفظ نقل الشريعة، فكان إسناد ذلك إلى الأصل أولى من إسناده إلى التابع. الله أعلم. وأحال إلى النكت على ابن الصلاح للحافظ ابن حجر رحمه الله. قال ولذا قال أبو قلابة راويه عن أنس على ما في البخاري: لو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والراوي أدرى بما روى. أبو قلابة نفسه هو الراوي عن أنس يقول: لو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا؟ قال لك ومعناه أن هذه اللفظة وهي قول من السنة صريحة في رفعه، صريحة يعني ظاهرة كما سيأتي. فلو شئت أن أقولها بناء على الرواية على بالمعنى لقلتها، أن الرواية بالمعنى تجوز لك أن تقول ما كان في معنى اللفظة، ولكن هل مع تذكر اللفظ أو لا؟ هذا مبحث أيضا هناك في المصطلح. ولو قلتها لكنت صادقا، إلا أن المحافظة على قول أنس أي لفظه أولى. وقد روى هذا الحديث عن أنس جماعة وقالوا فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على صحة ما اجتهد فيه أبو قلابة. يقول لك غيره رواه بلفظ قال رسول الله، كأنهم سمعوا أنسا يقول فيه قال رسول الله، لكنه روى لأبي قلابة بهذا اللفظ من السنة. فقد يكون مثلا أخذه من فعله عليه الصلاة والسلام، وقد يكون أخذه من قوله، لكن الروايات هذه ظاهرها أنه من قوله مدام قال رسول الله. لكن فيه فرق، ما أدري هل هذا التعبير يعني شائع أو لا في الفصحى، في العامية طبعا معروف، بين من السنة كذا وبين رفعه. لو قال مثلا لكن ثمة فرقا أو لكن هناك فرقا أو كذا، يعني كان أوضح الله أعلم، بين من السنة كذا وبين رفعه، لأن قوله إنه رفعه نص في رفعه، وقوله من السنة يقتضي أن يكون مرفوعا بطريقة اجتهادية محتمل. يحتمل. لكن كما قلنا هذا الاحتمال ليس احتمالا مساويا، ولهذا لا يؤثر ولا يبطل الاستدلال في مثل هذا. قوله البكر والثيب تقدم معناهما عند الحديث 87 بعد 900، قوله سبعا أي سبع ليال لأن عماد القسم هو الليل. هذه قاعدة عندنا، عماد القسم هو الليل، ضع خطا على هذا، بمعنى أن الأصل الأصيل في القسم هو الليل والنهار تابع له، ولهذا يعبر عنه بالبيات وبالبيتوتة وبالليالي وما إلى ذلك. ولهذا هنا قال سبعا فذكر العدد لتأنيف المعدود، معروف أن القاعدة أن العدد يخالف المعدود في التذكير والتأنيث. سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فإذا هنا قال لأن عماد القسم هو الليل، هذا لأكثر الناس إلا من كان عمله ومعاشه بالليل كالحراس مثلا، حارس يحرس بالليل يعمل بالليل، فهذا يكون عماد قسمه بالنهار لأنه يرتاح في البيت في النهار هذا، وفي الليل يذهب إلى العمل. قال ويدخل فيها الأيام، وقد ورد تبعا يعني وقد ورد في رواية سبعة أيام، وقاعدة تأنيث العدد وتذكيره إنما هي إذا ذكر المعدود، أي المخالفة يعني تكون إذا ذكر المعدود، أما عند حذفه فيجوز الأمران مطلقا. إذا حذف المعدود جاز تذكير العدد وتأنيثه ولا يلزم مراعاة المخالفة. قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، وعشرا معنى المتبادر أن عشرة أيام يعني هو يقصد هذا، ولكنه حذف. وتقدم في الصيام حديث من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال أي ستة أيام، معروف أن الصوم لا يكون في الليالي لأن الصوم لا يكون في الليل يكون في النهار، فلماذا قال ستا؟ الأصل أن يقال ستة أي ستة أيام، قالوا لأن المعدود حذف فسهل هذا تذكيره. قوله ثم قسم أي دار على نسائه ليلة ليلة أو أكثر حسب الاتفاق، هذا إذا كان من نعم يعني ثم قسم الرجل على حسب ما يتفق، الأصل هو ليلة ليلة لكنه إذا اتفق مع نسائه على أكثر جاز ذلك، مثلا ليلتين ليلتين. الوجه الثالث الحديث دليل على إيثار الزوجة الجديدة على الأولى، فإن كانت بكرا أقام عندها سبعا وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا، لأن هذا حق لها بسبب الزفاف، وهذا من المعروف الذي أمر الله تعالى به في قوله سبحانه وعاشرهن بالمعروف، وما دل عليه الحديث من أن للبكر سبع ليال وللثيب ثلاث ليال هو مذهب الجمهور. وهذه التفرقة بين البكر والثيب الحكمة الآن سيتكلم، لأن البكرة بحاجة إلى من يؤنسها ويزيل وحشتها وخجلها لكونها حديثة عهد بالزواج، بخلاف الثيب فهي أقل حاجة من ذلك، هذا من جهة أخرى، ولأن رغبة الرجل في البكر أكثر من رغبته في الثيب، فأعطاه الشارع هذه المدة حتى تطيب نفسه ويشبع رغبته. هناك حكمة ثالثة ذكر بعض أهل العلم، وهي أن الزوج بحاجة إلى التلطف أكثر مع البكر لينال غرضه منها، لأنها يعني خجلها أكثر، هذا له علاقة بالحكمة الأولى. أما الثيب ففي الغالب لا يحتاج إلى مدة طويلة لأنها سبق لها الزواج ولها خبرة في هذا الأمر، الزواج والنكاح وما إلى ذلك. والقول الثاني الحنفية وهو أنه لا فضل للجديدة في القسم، فإن أقام عندها قضاه للباقيات لوجوب العدل بين الزوجات، وهذا قد فضلها بمدة فوجب قضاؤه، كما لو أقام عند الثيب سبعا يعني كما أنتم أيها الجمهور تقولون، سيأتي أنهم يقولون إذا بعض أهل العلم يقولون إذا سبع لها سبع للنساء وفقا للحديث الذي سيأتي، فيقولون كما أنتم تقولون هنا يقضي يعطيها سبع ثم يقضي، كذلك نحن نقول إذا أعطاها ثنتين قضى وإذا أعطاها، لكن هذا مخالف للحديث، ولعل الإمام أبا حنيفة ومن معه لم يبلغهم الحديث والله أعلم، فمشوا على القاعدة العامة والعمومات، وهذا صواب لولا هذا الحديث، لكن لما جاء هذا الحديث إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء الأثر بطل النظر، ولأن سبب وجوب التسوية اجتماعهما في نكاحه، وقد تحقق ذلك بنفس العقد، والقديمة أولى بالتفضيل، يقولون لو كان هناك من تفضل لكان القديمة لأنها استوحشت بسبب أنه تزوج عليها فيكون فيها غضب وحزن مثلا فهي أولى، وكل هذا نظر لا قيمة له ما دام أنه أو يعني دعنا نلطف العبارة حتى لا يقال في كلام الأئمة هذا، لكن نقول هذا نظر فيه نظر لأنه مخالف للنص، ولأن باب النظر هذا لا حد له، ممكن الآخرون أيضا قالوا لا، لأن هذه جديدة فتحتاج للإيناس وكذا، فلو كان مسارح النظر واسع. لكن نرجع إلى الأثر فتحسم القضية، لأن الوحش في جانبها أكثر حيث أدخل عليها غيره. والقول الثالث أن للبكر ثلاثا وللثيب ليلتين، وبه قال سعيد بن المسيب والأوزاعي وجماعة لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حديث ضعيف هذا، أنه قال البكر إذا نكح رجل ولو نساء لها ثلاث ليال وللثيب ليلتان، لكن هذا حديث ضعيف جدا وسيأتي، رواه الدارقطني هذا وقال سنده ضعيف وسيأتي هذا. والصواب هو القول الأول لقوة دليله وما تبعه من تعليل، وأما تعليل الحنفية فهو في مقابلة النص فلا يلتفت إليه. القياس إذا فاسد إذا خالف النص فهو فاسد الاعتبار، والخلفة للنص وإجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى. قال وأما حديث عائشة فهو ضعيف جدا كما قال الحافظ، لأن في سنده يقول هنا في هذا قاله في فتح الباري، لأن في سنده محمد بن عمر الواقدي قال عنه في التقريب متروك مع ساعة علمه. الوجه الرابع الحديث عام في أن الثلاثة للثيب، لكن خص منهما إذا أرادت أن يكمل لها السبع، فإذا أجابها سقط حقها من الثلاث وقضى السبع لغيرها بدليل الحديث الذي بعدها، يعني يجوز له أن يكمل لها ثلاثا إذا أربعا أخرى إذا اتفقا على هذا بعد الثلاث فيكمل لها سبعا، لكن بشرط أن يقضي لجميع الباقيات، فيقضي سبعا سبعا لكل زوجة ولا تفضل بثلاث، يعني لا يقضي الأربع الزائدة فقط، لا يقضي السبع كاملة، وهذا سيأتي في الحديث الذي بعده إن شاء الله. الوجه الخامس الحديث دليل على أن الزوجة لا يستأنف القسمة إلا بعد تمام السبع للبكر والثلاث للثيب، ولا يقضي هذه المدة يعني بعد يستأنف يعني يبدأ جديدا خلاف ما شاء عند الناس. الناس يقولون يستأنف يعني يواصل، وهذا ليس بصحيح. يستأنف أنف معناه جديد، فالمقصود أنه بعد أن يكمل الثلاث تماما للثيب ثم السبع أو السبع للبكر تماما يبدأ يقسم، فمثلا قد يقرع بينهن بما فيها الجديدة، حتى قال بعض أهل العلم قد يقع فيما أذكر إذا لم تخني الذاكرة كما يقال، أنه قد يقع القسم للجديدة فتأخذ يوما ثامنا، لكن هذا اليوم ليس يوما زائدا لأنه سيقابله أيام أخرى أو ليالي أخرى لكل واحد من الزوجات، فعلى حسب القرعة إذا وقعت لها بات مع ليلة أخرى، وإذا وقع لغيرها بدأ بغيرها، والله أعلم. لا أدري هل هذا متفق عليه أو مختلف فيه، ينظر. طيب قال هنا ولا يقضي هذه المدة للباقيات، هذا هو فائدة التفضيل، أنها لا قضاء إذا اقتصر على ثلاث للثيب والبكر أصلا لا تزاد سبع على سبع، فحينئذ لا قضاء، أما إذا زاد الثيب إلى سبع قضى للباقيات سبعا سبعا كما سيأتي إن شاء الله. لأن قوله للبكر يدل على أن الإقامة حق للمرأة إن شاءت طلبته وإن شاءت تركته، هو حق للمرأة، لكن طبعا ليس معنى هذا كما فهم بعضهم أنه يترك الجماعات والجمعات، حتى بعضهم قال حتى الجمعة يتركه، ليقولون لأن حق الخالق مبني على المسامحة وحق المخلوق مبني على المشاحة، فبما أن الحق لها يترك حتى الجماعات ويترك الجمعات هذا. وقد أطال ابن دقيق العيد رد هذا القول، هو حقيق بأن يرد ويبطل، هذا قول بعيد، مع أن بعض الشراح قالوا ليس ببعيد عندي، لكن هذا بعيد جدا، هذا قول بعيد ولا نعرف عليه يعني دليلا. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج عائشة أو تزوج أم سلمة ترك هذا؟ لا. هل ورد أنه استأذنها في هذا؟ لا. مثلا واحد يقول لا النبي صلى الله عليه وسلم إمام أو غير إمام، النبي صلى الله عليه وسلم ما إذا كان هو حقا لمخلوق عليه بحيث يقدم لقدم، أما حتى أو استأذنها أو طيب نفسها، هذا كلام بعيد جدا لا يلتفت إليه. الوجه السادس المراد بإيثار المقام عند الزوجة الجديدة ما كان متعارفا عليه، أما المبيت فلا خلاف في دخوله في الإقامة، وأما النهار فالإنسان مطالب بوظائفه الدينية والدنيا، هذا هو هذا الذي يكون، وما زاد على هذا فهي أحق به من غيرها، يعني كأنه يقول لا يلزم أن يترك كل عمل وكل شغل وكل كذا ويمكث عندها هذه الأيام، لكن عرفا هو عند الزوجة الجديدة لا عند الزوجة القديمة، فلا يدخل على الزوجة القديمة في هذه الأيام بالليل مطلقا إلا لضرورة، طبعا ضرورة معروف إذا هجم عليها مثلا عليهم شخص يريد أن ينهب البيت أو يعتدي عليهم، هذا شيء آخر يقدر بقدرها. وأما النهار فلا يدخل إلا لحاجة كما ذكر هنا. قال وأما النهار فالإنسان مطالب بوظائفه الدينية والدنيوية، وما زاد على هذا فهي أحق به من غيرها، لا يدخل على غيرها في هذه الأيام. والعرف له أثر في مثل هذه الأمور، ومن عمله في الليل وراحته في النهار كالحراس وبعض الجنود ونحوهم فهذا تكون إقامته بالنهار ويكون الليل في حقه كالنهار في حق غيره. الذي يكون عمله بالليل يعكس، يكون عماد قسمه بالنهار، والليل يكون أمره أسهل عنده لأنه أصلا في العمل يعني الأصل فيه. وقد نص أهل العلم، هذا يوضح الذي بعده، قال وقد نص أهل العلم على أنه لا يجوز للزوج أن يدخل ليلا على الضرة في زمن من لها النوبة إلا لضرورة، لأن الليل أشد. وأما دخوله في النهار فيجوز للحاجة ليس للضرورة فقط، بل حتى للحاجة يجوز في النهار، وكدفع نفقة أو عيادة أو إيقاظ أولاد أو تعليمهم أو نحو ذلك. وإلا فإن الأصل أن النهار تبع للليل، ودخوله في النهار على غير صاحبة النوبة خلاف العدل المأمور به شرعا، وسيأتي لهذا مزيد إيضاح إن شاء الله. ولا يخفى أنه في الشريعة الإسلامية النهار التابع لليل هو الذي بعد الليل لا الذي قبله. فنحن الآن مثلا هذا يوم الأربعاء، هو تابع لليلة التي قبل ليس التي بعد، لا. ثم الليلة القادمة هذه هي ليلة الخميس ويتبعها اليوم الذي بعدها، هكذا. وهذا أمر. الأمر الثاني قد يكون هذا غير متفق عليه، لو وجدتم زمنا شيخ عمر أو شيخ وائل، لو وجدتم يعني نقلا للخلاف في هذا أن يعني النهار هل تجب فيه القسمة وهل يحرم الدخول على غير صاحبة النوبة مطلقا أو لحاجة أو لغير ذلك، ما هو التفصيل، لعلكم تجدون في الموسوعة الفقهية وغيرها شيء من هذا، وسيأتي لهذا مزيد إيضاح إن شاء الله. الوجه السابع، ظاهر الحديث وجوب موالاة السبع والثلاث، لأن الحكمة في مشروعية هذه المدة لا تتحقق إلا بالموالاة، أو يقال يعني لا تتحقق على وجه الكمال يعني إلا بالموالاة، أن يوالي السبع ويوالي الثلاث، لا سيما في حق البكر كذلك يوالي السبع حتى يونسها وتزول وحشتها وما إلى ذلك. ولو فرق وجب الاستئناف ما لم يتخذ ذلك حيلة، والله تعالى أعلم. هذه الجملة الأخيرة محل نظر عندي تحتاج إلى تحرير. يقول معناها أولا أنه لو فرق السبع مثلا فمكث معها ثلاثا ثم دار على نسائه وجب أن يستأنف لها سبعا من أول السبع، لأننا قلنا كلمة استئناف معناها البدء من الأول، ولهذا قال ما لم يتخذ ذلك حيلة. لو كان مقصود أن يكمل لها ما بقي كما ما في حيلة هنا، ما في كبير حيلة إلا أن يقال حيلة ليدور على زوجاته القدامى، لكن هذا ما في حيلة لأن النتيجة واحد. وعلى هذا معنى كلامي حسب ما فهمت من كلام الشيخ أنه يقصد إذا قطع مثلا الإقامة فأقام عنده مثلا أربعا ثم يعني دار وجب لها أن يقضي السبع من الأول متوالية، وهذا فيه نظر كبير عندي لأن هذا فيه ظلم كبير على زوجات الأخريات، وهن لا ذنب لهن فيما حصل. الشيء الثاني أن هذا ليس تعبدا، هذه ليست صلاة، ولا هذا شيء معقول المعنى، فهو معروف أنه السبب فيه. ثم إن أصل المقصود يحصل، يعني يحصل صحيح أنه لم يحصل على وجه الكمال لكنه يحصل، فبالتالي ممكن أن يقال يأثم مثلا ويقضي ما بقي، هذا هو الأقرب إلى القواعد عندي والله أعلم. أما يقال يبدأ السبع يعني معنى هذا لو أنه أعطاها ستا ثم استعجل فترك اليوم الأخير يقضي لها سبعا من الأول ولا يقضي لزوجات الأخرى، اللهم إلا أن يراد بهذا القول يقضي لها ما سبق، يقضي لبقية الزوجات ما سبق ويقضي لها سبعا متوالية ولا يقضيها لهؤلاء، هذا يكون أقرب، لكن ينظر في هذا. الشيخ اختصر هنا وقال هذا الكلام. ثم قال فقال الله تخير السيب في الإقامة عندها بين الثلاث والسبع. قال حافظ رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي رامس. هذا الحديث له سبب ورود، وقد ذكرنا مرارا الفرق بين سبب الورود وسبب الإيراد، فسبب الورود هو مثل سبب النزول للآية، السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول أو يفعل هذا الفعل. وأما سبب الإيراد هو من الراوي لا من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون مثلا سبب جعل الراوي يذكر الحديث، فهذا له سبب ورود و وهو أن أم سلمة لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ثيبا كما هو معروف، كانت متزوجة بأبي سلمة ومات، فبعد ذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فمكث عندها ثلاثا، فلما أراد أن يخرج تعلقت بثوبه فقال ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، يعني أكملت لك السب، وإن سبعت لك سبعت للنساء، لكن بشرط إذا أكملت لك سبعا ستذهب مزيتك في الثلاث التي ليس فيها قضاء، سأقضي لكل واحدة من الزوجات الأخريات سبعا سبعا. وأم سلمة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا تعرفون البيت الذي رتب أمهات المؤمنين، وهو خليلي سبع عقلي حلا زينها التي زهى جفنها رمزا صحيحا مهذبا، خليلي خديجة سبع سودة عقلي، وهذا له علاقة بما سيأتي أيضا في الحديث الذي بعده إن شاء الله، عقلي عائشة، حلا حفصة، زيني زينب، هالة هند، وهند هي أم سلمة، لأن أم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية ابن المغيرة المخزومي، فهي بنت عمي خالد بن الوليد، خالد بن الوليد بن المغيرة، وبنت عمي أبي جهل أيضا، أبو جهل هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي، فهي مخزومية. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، وكان قد تزوج قبلها خديجة وتوفيت، ولكن كان عنده سودة وعنده حلا زينها التي نعم حفصة أيضا، وعائشة، عائشة وحفصة وزينب، لكن زينب هذه يحتمل أنها بل هي والله أعلم زينب بنت خزيمة، وهي توفيت يعني لم تبقى عنده كثيرا، فعلى الأقل عنده ثلاث زوجات مثلا سودة وعائشة وحفصة. فقال إن شئت سبعت لك وسبعت للنساء، يعطي هذا مثلا النسوة الموجودات كل واحدة سبعا سبعا سبعا ثم أرجع إليك، فهذا سيطول. فاختارت التثليث، في رواية قالت بل ثلث، لأنه سيذهب عنها مزية القضاء من جهة عدم القضاء فستتساوى مع غيرها، الشيء الثاني أنه سيطول الأمر حتى يرجع إليها، فاختارت التثليث، وهذا يبين سبب الحديث. إنه ليس بك على أهلك هوان، يعني أنت لست هينة علي، أهلك الرجل أهل المرأة والمرأة أهل الرجل، يعني كان به عن نفسي، يعني كان يقول أنا أهلك وأنت لست بهينة عندي، بل لك منزلة ومكانة، فأنا لست أذهب لأنه ليس لك مكان عندي، بل هذا حكم شرعي، ولهذا قال وضح لها، قال لها يمكن أن أزيدك لكن بشرط إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت النساء، فاختارت التثليث. وهذا فيه فوائد كثيرة سيذكرها الشارح إن شاء الله، منها التلطف مع الأهل، والقول قول ما يبين منزلة الأهل عند الرجل، خاصة إذا اقتضى الموقف وإذا اقتضى المقام ذلك، قال إنه ليس بك على أهلك هوان. وفيه المقدمات قبل الكلام، فأعطى مقدمة قبل أن يذكر الحكم الشرعي، وفيه الاعتذار حتى لا يظن السوء بالإنسان، حتى لا يظن أنها مثلا أنه إما ظلمها أو استهان بحقها أو أنها ليست لها منزل عنده مثلا، أو لأن الأولين الأصل لا يظن بالرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخالف الشريعة، لكن قد تظن أنها ليست لها منزلة مثلا، فيبين لها أن هذا لعذر. من الفوائد أيضا بيان الحكم الشرعي للإنسان، العذر قد يكون حكما شرعيا وقد يكون غير حكم شرعي، فمن الأعذار أن تبين الحكم الشرعي، أن تقول والله أنا يعني أحب أن أساعدك لكن لا يجوز لي أن أفعل كذا مثلا، فهذا يؤنس الإنسان، غير لو قلت مثلا هذا حرام فقط، لا تذكر أنك كنت تحب مثلا لولا أنه إنما منعك منه مانع شرعي مثلا، وأنك تحب ما يسعده وكذا ما لم يكن طبعا إثما معروف، ولهذا تذكر. وهكذا في فوائد كثيرة هذا الحديث. قال كلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه، فقد رواه مسلم في كتاب الرضاع، باب قدر ما تستحق البكر والثيب من إقامة الزوج عند عقب الزفاف، من طريق يحيى ابن سعيد وهو القطان، عن سفيان ثوري، عن محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبيه أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، واحد فقهاء السبعة للمدينة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، ما أبو سلمة أو سالم ووفاء أبو بكر هذا هو، عن أم سلمة وهو أيضا مخزومي أيضا، وهو الحارث بن هشام، لعله حارث بن هشام بن المغيرة، فهذا أخو أبي جهل، أبوه يعني أبو جهل عمه عبد الرحمن هذا. عن أم سلمة رضي الله عنها به. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قول إنه هذا ضمير الأمر والشأن، قول ليس بك أي لا يتعلق بك ولا يقع بك، قوله على أهلك هوان، المراد بأهلها زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل واحد من الزوجين أهل لصاحبه، والهوان النقص والاحتقار، والمعنى لا يلحقك عندي هوان ولا يضيع من حقك شيء بل تأخذينه كاملا. ثم بين صلى الله عليه وسلم حقها وأنها مخيرة. وقيل، هذا قول آخر ذكره بقيل عن الأول أقوى منه، إن الباء في قوله بأهلك للسببية. أنا ما أدري هل هناك رواية أخرى، أو وإلا إما أن يكون هناك رواية أخرى، أو أن الشيخ هنا سبق قلمه، لأن هي ليست بأهلك بل هي بك، لعل الصواب ليس بك في قوله بك للسببية، والمراد بأهلها قبيلتها، بمعنى ليس، أو لهذا قال والمعنى لا يلحق أهلك أي قبيلتك بسببك هوان، إنه ليس بك على أهلك هوان، يعني ليس بسببك هوان على قبيلتك ورهتك. فلعل الصواب، ولعلك يا شيخ عمر تقيد هذا وتنبه عليه المصنف وفقه الله، أن لعل الصواب بك ليس بأهلك، حتى الرواية التي وذكرها أصلا هي على أهلك هوان، بك على أهلك وليس هناك بأهلك، ولهذا هو قال بسببك، ما قال بسبب أهلك. قوله إن شئت سبعت لك، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها بين أن يبقى عندها 7 ليال، وإذا بقي عندها 7 ليال قضى ذلك لكل امرأة من نسائه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج، أخذت بثوبه فقال إن شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر 7 وللثيب 3. وهذه الرواية تفيد سبب الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ذلك لما أخذت بثوبه تستزيده من المقام عندها، فتلطف للرد عليها وبهذا الكلام الحسن، وبين لها الحكم في ذلك. وقد جاء في رواية عند مسلم أيضا إن شئت سبعت عندك، وإن شئت ثلثت ثم درت على النساء، فقلت ثلث، والثلاث فيها مزية بعدم القضاء، وفي 7 مزية لها بتواليها وكمال الأنس فيها، فاختارت 3 لكونها لا تقضى وليقرب عوده إليها، فإنه يطوف عليهن ليلة ليلة ثم يأتيها. الوجه الثالث في الحديث دليل على استحباب ملاطفة الأهل وبيان ما يجب لهم وما لا يجب، يعني أنك قد تمنع بعض الأهل من الحرام لكن تبين لهم بأسلوب لطيف، تقول أنتم لكم عندكم مكان عندي وأنا أحب أن أحقق لكم الرغبات، لكن هذا الأمر لا يجوز إلا بكذا وكذا مثلا وهكذا، هذا أولى من مثلا أن يمنعها ولا يبين لها السبب، لأنها ستظن أنه مثلا ليس لها منزل عنده، أو أن يصادمها بالحكم الشرعي من غير هذه المقدمة فيقول مثلا اتقوا الله هذا حرام، طيب هي لا تعرف، تبين لها أنه محرم في الأول، لأن الجاهل يعذر ما لا يعذر غيره، والتخير فيما هو لهم. نعم، حتى لا يقع في النفوس شيء، فمن كان عنده أكثر من زوجة بين لهن أحكام العشرة وأحكام القسم، حتى تعرف المرأة حكم الله تعالى في ذلك، ولا تتهم زوجها بأنه ظلمها وهو بريء من ذلك. مثلا مثال ذلك، بعض الزوجات يظنن أنه يجب عليه أن يساوي بينهما في النفقة تماما، بحيث يعطي هذه تماما ما يعطي لهذه، وهذا فهم غير صواب كما بينا، بل على النفقة على حسب الحاجة، لا يمكن أن يساوي بين امرأة يعني بيتها كبير وفيه 10 من الأطفال وهذه لا طفل واحد، كيف يساوي بينهما؟ لا يمكن. فبالتالي أو مثلا هذه في بلد نفقتها يعني مصاريفها كثيرة وغالية، وهذه في بلد رخيصة ويعني أمورها أسهل، هؤلاء طعامهم وهكذا، وهو يتقي الله أن يعني لا يكون هذا من باب المحبة والإيثار، إنما من باب العدل، وأن هذه لو كانت مكان هذه، هذا والله أعلم من ضوابط العدل الجيدة، أنه لو كانت هذه مكان هذه لأعطاها كما يعطيها، هذا يدل على أنه لم يفضلها لذاتها بل لوضعها، فيقول لو كانت هذه مكان هذه وما هذه مكان هذه هل كنت ستعطيها نفس ما تعطي هذه؟ إذا كان الجواب بنعم دل هذا على أن هذا من باب العدل ليس من باب محاباتها لذاتها. فلو كانت هذه عندها 10 العكس وهذه عندها 1، هل كنت ستعطي العكس كما تعطي الآن أو كنت ستنقص منه قليلا مثلا؟ وقد سبق معنا أن بعض العلماء قالوا النفقة أصلا لا يجب فيها المساواة، و الواجب بين الزوجات هو العدل للمساواة عموما في الشريعة، الواجب هو العدل وليس المساواة، لأن المساواة قد تكون عدلا عند عدم ما اقتضاء ما يميز بين الناس، المساواة هي العدل. وأما إذا كان هناك ما يقتضي المغايرة فهذا المساواة فيه ظلم. ولهذا بعض الناس دائما يقولون المساواة المساواة، من الذي قال المساواة هي مطلوبة؟ هي ليست دائما مطلوبة، المطلوب العدل سواء كان بمساواة أو بغيرها. والعدل أن تعطي كل ذي حق حقه، لا تمنع إنسان من حقه. وهل يجوز أن تفضل فيما وراء الحق؟ هذا إذا كان إليك أنت الأمر، مثلا في مالك أنت أن تفعل ما شئت. أما إذا كان له تعلق بحكم شرعي هم يعني يتساوون فيه، فهذا الأصل أن لا تزيد أحدا بلا سبب. ولهذا الأولاد لم يجوز تفضيل بعضهم على بعض من غير مقتض شرعي، لأن هذا يثير عداوات وأواوى. قيل على الكراهة وقيل على التحريم، وقد سبق هذا معنا، وظاهر الأحاديث التحريم. لكن هنا أيضا مباحث، يعني هل يجوز أن يخص إحداهما بهدية مثلا، أم هم أم أم أم الزوجات مثل الأولاد؟ هذه أيضا مباحث، والقسم حقيقة فيه مباحث كثيرة وشائكة. كذلك إذا كانتا في بلدين مختلفين، هل يجب عليه أن يسوي بينهما في الأيام والليالي؟ لأن هذا قد يشق، ما يستطيع أن يضبط مثلا بالضبط هذه الأيام في هذه البلدة مثل بالضبط هذه الأيام في هذه البلدة. كذلك إذا سافر، إذا أراد أن يسافر، فهل يلزمه الإقراع بينهن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو إذا كانت مثلا إحداهما ثقيلة وتشق عليه مثلا في السفر لأنها عندها أولاد يعني مثلا، أو أنها كبيرة في السن ما تستطيع أن تخدمه، فهل له أن يأخذ الأخرى؟ بعض أهل العلم يجوز هذا، وبعضهم يقول ليقرع بينهن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا فالقسم حقيقة يحتاج إلى، يعني لو ألف، أنا أظن أنه أكيد أن فيه كتبا يعني ألفت فيه، ومباحثه كثيرة جدا تحتاج حقيقة إلى تحقيق، خاصة من كان من أهل التعدد، يعني علي أن يجتهد في تعلم ذلك وإخامه، حتى أو على الأقل يسأل أهل العلم حتى لا يقع في الظلم. ولأن النصوص فيه محدودة، ليست في كل شيء فيه نصوص، وبالتالي الباقي يبقى مسائل اجتهادية، والورع دائما يعني مطلوب. وإن شاءت قال اكتفت بالثلاث. نعم، قال الوجه الرابع في الحديث دليل على أن الزوجة يخير الزوجة الجديدة بعد الثلاث إذا كان ثيبا، فإن شاءت كمل عندها سبعا ثم قام عند كل واحدة من نسائه سبعا، وسقط حقها من الثلاث لأنها لما طلبت الزيادة لغى حقها من الإيثار وهو ثلاث ليال. لغى، أنا ما أدري، لغى الذي في ذهني أنه واوي، وعلى هذا أصلا يكتب بألف قائمة، لغى يلغو، فينظر هل هذا لغى يلغي هي مثل رمى يرمي، هل فيها لغة مثلا، أو هذا هو الصواب هنا بمعنى ألغية. وإن شاءت اكتفت بالثلاث ولا يقضي، بل يدور على نساء كل واحدة ليلتها فقط، أو كل واحدة ليلتها فقط، وذلك لأن الحق لها كما تقدم في قول البكر سبع وللثيب ثلاث، فإذا خيرها واختارت السبع سقط حقها من الثلاث. النقطة التي ذكر قبل هذا أن يبين للزوجات الحكم الشرعي في القسم، لأن بعضهن قد يتوهم شيئا أنه واجب وليس الواجب، فيقع في نفسه أنه يظلمها، بينما إذا بين لها فهذا يوسع الأمر. الوجه الخامس في الحديث دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وملاطفته لأزواجه بالكلام الجميل، فإنه صلى الله عليه وسلم مهد لما سيقول لها من حكم الشرع بهذا التمهيد الحسن، وقوله ليس بك هوان على أهلك، والله تعالى أعلم. في الحقيقة هذا الحديث أيضا ينبغي أن نأخذه، لا بأس أن نمر عليه سريعا، يعني إن شاء الله ما يكون فيه تأخير. جواز هبة المرأة يوما لبرات، يعني عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يوما لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يوما ويوم سودة، متفق عليه. هذا حديث له سبب أيضا، هو أن سودة لما كبرت يعني خافت أن يفارقها النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يكون في بعض الروايات ما يشعر أنه يعني هم بطلاقها أو فكر في ذلك أو كذا، لأن سودة أول زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، أي دخل بها بعد خديجة، هو عقد على عائشة أولا وهي، لكن لم يدخل بها إلا في المدينة، عقد على عائشة ثم على سودة، لكن دخل بسودة أولا ثم لم يدخل بعائشة إلا في المدينة، فآخر أيامه في مكة صلى الله عليه وسلم كانت معه سودة فقط، هي الزوجة المدخول بها، وكانت متزوجة بابن عمها السكران بن عمرو، وهي قرشية عامرية، فلما مات عنها كان ذهبا إلى الحبشة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كبرت وقلت رغبة النبي صلى الله عليه وسلم فيها خافت أن يفارقها، فأرادت أن تبقى زوجة له، وهذا من فقهها حتى تكون تحشر من أمهات المؤمنين، فتنازلت ليومها عن ليلتها لعائشة تبتغي بذلك رضا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيها زوجة لا ففعل وسلم. وهذا من فقهها رضي الله عنها وإيثارها للآخرة. وهذا يدل على جواز مثل هذا أن الزوجة إذا كان الزوج لا يستطيع أن يوفي حقها فإما أن يصطلح وإما أن يفترق. إذا أراد الزوج أن لا يدخل في المخالفة الشرعية عند واحد من أمرين، إما أن يصالحها وإما أن يفارقها، فيقول للزوجة مثلا أنا ما أستطيع أن أعدل بينك وبين الزوجة الجديدة، وهذا قد جاء عن بعض الصحابة كرافع بن خديجة، فأنت الأمر إليك، إن شئتي تتنازلين عن بعض حقك فهذا طيب وهذا الذي أريده، وإذا ما تستطيعين فأنا سأفارقك حتى لا ألقى الله وأنا ظالم. الطلاق ليس حراما، أما تفضيل زوجة على الأخرى فهو حرام، فيقول أنا لا أريد أن أقع في الحرام، إن كنت تستطيعين أن تتنازلي طبعا لو استطعني عند الابتداء أنا الحمد لله هذا هو المطلوب، لكن إذا ما استطاع مثلا قلت رغبته فيها وهي كبرت وصار ما يستطيع مثلا أن أو يشق عليه أو كذا فالأمر إليه. إذا أراد يقول إما أن هو يحمل نفسه على هذا وإما أن هي تتنازل عن بعض حقها وإما أن يتفرق. ولهذا قال الله عز وجل وإن امرأة، وسيأتي سيذكر هذا المصنف الشارح، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا، وفي القراءة الأخرى أن يصالحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسن إلى أن قال في آخرها وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، بعد آية ثم ذكر هذه الآية وكان الله واسعا حكيما. فيكون أمر على هذا، إما أن تبقي مع الإيثار أو تفارق. فالمرأة كثيرا ما يعني بعقلها ورغم عاطفتها تقول يعني أنا كبرت أين سأذهب الآن، لو فارقت هذا لن يتزوجني آخر وسأكون هدمت بيتي وعندي أولاد، فتختار المقام ولو آثر عليها، تسمح له بشيء من، بل قال العلماء يجوز أن يشتريها منها بالمال لأن هذا حق لها، فعلى حسب ما يتفقان عليه. إذا قال سأعطيك مثلا مبلغ كذا وتتنازلين عن ليلتك مثلا من غير، فرضيت بهذا لكن شرط لابد أن ترضى، فحينئذ له ذلك وهكذا. فهنا سوداء وهبت هذا اليوم هل يجوز أن ترجع؟ سيذكر الشرح بعد المباحث نمر عليه سريعا. كلام عليه من وجوه الوجوه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك، ومسلم كلاهما من طريق عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها به، وهذا لفظ البخاري. الوجه الثاني في شرح الفاضي قول أن سودة هي سودة بنت زمعة بن قيس بن لؤي العامرية، كانت تحت السكران بن عمرو بن لؤي عم أبيها، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت هي وزوجها وخرجا إلى الحبشة مهاجرين في الهجرة الثانية، ثم قدما مكة فمات بها زوجها رضي الله عنها، إذا مات بمكة لا بالحبشة، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة رضي الله عنها ودخل عليها في مكة وهاجرت معه وطالت حياتها معه، وكان قد عقد له على عائشة رضي الله عنها إلا أنه لم يدخل بها إلا في المدينة، فهي بعد عائشة في العقد وقبلها في الدخول اتفاقا. ولهذا جاء في صحيح مسلم قول عائشة وكانت أول امرأة تزوجها بعدي، ومعناه عقد عليها بعد أن عقد على عائشة وتوفيت بالمدينة سنة 54، يعني عاشت بعد ذلك ردحا من الزمن، وقيل 55 رضي الله عنها. قوله وهبت يومها لعائشة أي تنازلت عن نوبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون هذه النوبة لعائشة رضي الله عنها مع نوبتها الثابتة لها، ولم يبين في هذه الرواية سبب هذه الهبة، لكن جاء في رواية عند البخاري من طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي، أو زوجي ما أدري هل هذا وصف لعائشة أو لسودة، تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لمسلم لما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، وعند أبي داود من حديث عائشة الآتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم، وفيه ولقد قالت سودة بنت زمعة حين سنت وفارقت أي خافت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، قالت نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها أوراق قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، هذا أبو داود سيتكلم عنها. وهذا فيه بيان سبب الهبة وأنها رضي الله عنها خافت لما كبر سنها أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أظن في رواية أنه جاء أنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب أو في هذا وفكر فيها وعزم عليها ونحو ذلك وهم به، فينظر هذه الرواية. فوهبت يومها ويومها لعائشة على أن تبقى معه وتبقى مع نسائه يوم القيامة كما جاء في رواية ابن سعد، هذا هو الحامل لها على هذا، لكن اعتبار قصة سوداء هي سبب نزول الآية فيه نظر، فإنه مخالف لحديث عائشة الآتي الذي يفيد العموم. ثم إن الحديث من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة كما سيأتي، وقد تفرد بذلك بين أصحاب هشام. عبد الرحمن بن أبي الزناد صدوق لكن أخطأ فيما روى عن هشام، فيما روى في العراق وكذا، ففيه ضعف نسبي. ما أدري، المهم أنه خطأ يعني ضعيف في بعض البلاد، أظنه في العراق أو في لا في المدينة أو كذا عنده تفصيل. فهذا علة حديثية خاصة أنه تفرد به بذكر سبب النزول، وإلا فعندي أن هذا لا يخالف ما سيأتي. هي قالت نزلت في الرجل كذا وكذا، هل هذا ينافي في أن أصل نزولها هو في النبي صلى الله عليه وسلم السوداء؟ لا ينافي، ولهذا هذا سبب خاص وذاك سبب عام، فكأنه أخذت الخاص وعممته، فلا يبدو لي أن ثمة مخالف منه. أما أمر القدح الحديثي هذا شيء آخر. الوجه الثالث في الحديث الدليل على جواز تنازل المرأة عن حقها في القسم وهبه نوبتها لضرتها إذا رضي الزوج بذلك، لأن له حقا في الزوجة وليس لها أن تسقط حقه منها إلا برضاه. هذا مهم، يعني لا يجوز لها أن تقول وهبت يومي لفلانة من غير رضا الزوج، لا بد أن يرضى الزوج لأن له حقا فيها، فليس لا ليس لها أن تتعدى عليه وتفتات عليه وتقول أنا وهبت يومي لصاحبة هذه فلانة، لا ليس الأمر إليك. إذا رفض الزوج هذا تبقى لديتها له، لأن له حقا في هذه الواهبة، وهذا أمر مجمع عليه، لأن سودة رضي الله عنها وهبت قسمها لعائشة فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما جاء في الرواية الأخرى، فكان يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة الذي وهبته لها، واختارت سودة عائشة رضي الله عنها لأنها أحب نسائه إليه، فأرادت أن تهبه لمن يحب عليه الصلاة والسلام، وهذا من فقهها وشفقتها على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث المغافير أنها كانت من حزب عائشة، كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، حزب عائشة وحزب آخر، فسودة كانت من ضمن، هكذا ذكرت عائشة في حديث آخر. أما كونه من فقهها فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو طلقها لم تبقى من أمهات المؤمنين، لم تبقى من أمهات المؤمنين، يعني لعله يقصد في الآخرة يعني طبعا. أما حرمة نكاحها كذا فهذه ثابتة كما في القرآن، ولم تكن زوجة له في الآخرة كما تقدمت الإشارة إليه في رواية ابن سعد. وأما كونه شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأنها وهبته لأحب نسائه له، وإذا كانت ليلة الواهبة تلي ليلة الموهوبة والى الزوج بينهم، وإن كانت لا تليها لم يجوز الموالاة بينهما إلا برضا الباقيات. يقول هل له أن يجمع الليلتين معا؟ ليس له ذلك إلا بإذن الزوجات الباقيات، إلا إذا كان أصلا ليلة الموهوبة والواهبة كانتا متواليتين في الأصل، أما إذا كانتا متفرقتين فليس له أن يجمعهما إلا بإذن الباقيات. فتبقى ليلة، لأن فيه شيئا من الضرر عليهن، فتبقى ليلة الواهب الموهوبة في موضعها، لأن في تقديمها تأخيرا لحق غيرها وتغييرا لليلتها بغير رضاها، أي الغير للأخريات يعني، فلم يجز حتى هي نعم تغيير لحقها بغير رضاها، فلم يجز، هذا هو الراجح. وإذا رجعت الواهبة في هيبتها جاز. الآن سيتكلم هل يجوز بعد أن وهبت أن ترجع؟ قولان، قيل يجوز وقيل لا يجوز، وهو سيميل إلى القول بعدم الجواز. وقسم لها زوجها قسما مستقبلا ولا يقضي ما مضى، لأنها بمنزلة الهبة المقبوضة، وإنما جاز لها الرجوع في المستقبل مع أنها هبة، لأن الهبة هنا لم تقبض، فإن الأيام تتجدد يوما بعد يوم، فلا أن ترجع في المستقبل. يعني لماذا لها أن ترجع؟ لأن هي وهبت أيامها والأيام هذه في المستقبل، فما مضى مضى، لكن ما يأتي ما زالت هذه هبة لم تقبض، كأنها هبة لم تقبض، والهبة إذا لم تقبض عند كثير من العلماء يجوز الرجوع فيها، فهذه الأيام التي لم تأتي كالهبة التي لم تقبض. قال ويرى ابن القيم أن المسألة إذا كانت صلحا فإنها لا تملك الرجوع، باعتبار أن المسلمين الصلح يعني على شروطهم يعني، إلا شرطا أحل إلى آخر، وذلك بأن تقول له أنا أتفق معك على هبة يومي لفلان وتبقيني في حبالك، يعني زوجة لك لا تطلقني، فوافق على هذا الصلح، لأن الله تعالى سماه صلحا، فقال سبحانه وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، الصلح خير، فيلزم كما يلزم الصلح، الصلح عقد يلزم، يا أيها الذين آمنوا وفوا بالعقود، وإلا لم يكن فيه فائدة. ثم إن عودتها بما وهبت قد يكون من أسباب المعاداة بين الزوجات، والشريعة منزهة عن ذلك. وما قال ابن القيم وجيه في نظري، فإن الهبة تلزم ولو لم تقبض على أحد القولين. يقول أصلا كون الهبة لم تقبض يجوز الرجوع فيها، هذا فيه خلاف، فبعض العلم يرون أن الهبة تلزم بمجرد عقد الهبة وإن لم يقبضها كما تقدم في باب الهبة، لأن الرجوع فيها من باب إخلاف الوعد وهو محرم شرعا لأنه من علامات النفاق. ولو أخبر الزوج الواهبة حال الهبة أنه لا رجوع لها لكان وجيها، لأن هذا قد يخفى على النساء، يعني من الأول يقول لها طيب أنا سأقبل هذه الهبة لكن لا رجوع لك، فحتى تكون على بينة من أمرها. الوجه الرابع يجوز والأخير، يجوز المرأة أن تهب قسمها للزوج، وربما يكون قسمها للزوج، فيتصرف فيه كما يشاء، ولو أن يجعله لمن شاء من زوجه، يعني يمكن أن تهبه اليوم مجملا، هكذا تقول جعلت يومي لك افعل فيه ما تشاء، فإما حينئذ أن يعطيه زوجة واحدة من الزوجات يختارها هو، وإما أن، وهذا ليس فيه ظلم لأن هذه الليلة أصلا للواهبة وهي أعطتها له، وإما أن يجعلها يقسمها بين الجميع. كيف يقسمها بين الجميع؟ الليلة لا تقسم، يقسمها بين الجميع بأن يجعلها كالعدم، مثلا بدل ما كان يقسم بين أربع يصير يقسم بين ثلاث فتكون كأنها متساوية، فيصير يأتي لكل واحدة كل ثلاث بعد أن كان يأتي لكل واحدة كل أربع ليالي، فهكذا يكون ساوى بينهم. قال والشيخ يقول هذا الأفضل حتى لا يقع في النفوس شيء. قال لأنه لا ضرر على الباقيات في ذلك، إن شاء جعله للجميع على ما ذكرنا وسيشرحه هو، وإن شاء خص به واحدة منهن، وكونه للجميع أقرب إلى العدل وأبعد عن الميل. فإذا كنا أربعا وهبت الرابع يومها لزوجها قسم لثلاث هكذا، وكذا لو خيرهن بين كون القسم الواهب للجميع وبين القرعة، يقول مثلا حتى يعدل بينهن تماما، إما أن أقسم بين ثلاث فقط وإما أن أقرع بينكن، فمن قرعت أي فازت في القرعة صارت ليلة الواهبة لها. قد استدل العلماء على جواز مصالحة المرأة لزوجها إذا خافت منه أن يطلقها بما تراضيا عليه من إسقاط قسم أو نفقة أو غير ذلك، أيضا لها أن تسقط عنه النفقة، تقول اتركني في حبالك وأنت في حل من النفقة علي، هذا يجوز لأن الحق لها، بقوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. قد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى وإن امرأة خافت قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها، سيشرح هذا، يريد أن يفارقها فتقول أجعلك في شأني من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك. هل هذا ينافي في أنها نزلت في سودة والنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ينفي في النبي صلى الله عليه وسلم سودة، لا ينفي، لأنه ممكن يكون هذا السبب الخاص ثم هي أخذت منه حكما عاما يعني أجملته، لكن الرواية فيها كلام كما تقدم. ومعنى نشوزا أي ترفعا عند أداء حقوقها، ومعنى إعراضا أي صدودا عنها فلا يقوم بحقوقها، وهو معنى قولها ليس مستكثر منها في المحبة والمعاشرة والملازمة. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أعلم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.